وما للفؤاد وما للدمع ينسكب؟ هل شفه الوجد أم أزرى به النصب؟ ما للفؤاد وما للدمع ينسكب؟ هل شفه الوجد أم أزرى به النصب؟ لا تعذليه فإن القلب في وله، لا تعذليه فإن القلب في وله. وحامل الحب يغني قلبه التعب. أنت الحبيب وقد شف الهوى كبدي، والحب في الله لا يلوى له سبب. أنت الحبيب وقد شف الهوى كبدي، والحب في الله لا يلوى له سبب. يا منية النفس يا بشرايا إذ وصلت، يا منية النفس يا بشرايا إذ وصلت. أرض الرسول أرض الرسول أرض الرسول أرض الرسول، وحطت رحلها النجوم. ما للفؤاد وما للدمع ينسكب؟ هل شفه الوجد أم أزرى به النصب؟ لا تعذليه فإن القلب في وله، لا تعذليه فإن القلب في وله. وحامل الحب يغني قلبه التعب. وما بالنفس من ظمأ إلا إليك، وأنت المنهل أنت المنهل العذيب. شوقا إليك وما بالنفس من ظمأ إلا إليك، وأنت المنهل أنت المنهل. ماذا أبث وقلبي ملؤه ألم؟ ماذا أبث وقلبي ملؤه ألم؟ إني المتيم إني المتيم إني المتيم إني المتيم، لا عشق ولا طرب. ما للفؤاد وما للدمع ينسكب؟ هل شفه الوجد أم أزرى به النصب؟ لا تعذليه فإن القلب في وله، لا تعذليه فإن القلب في وله. وحامل الحب يغني قلبه.